الله قبل ما نبدا الامتحان عمل السنه بتاعكم اللي هو حد يوم صح؟ هيبقى على فصل واحد اللي هو الفصل الاول تمام؟ على الفصل الاول الفصل الاول اللي بقرا منه على الكتاب عشان ما نسواش عشان محدش يتابع مكرر ولا مش مكرر عندك في صفحه 17 يعني هتحفظ الثمان نماذج على الاصل وهنذاكر نموذج الاتصال وتنمية الايه؟ البرنامج اللي اخذناه في المحاضرة تمام لحد كده؟ فاهمين ولا عايزين ايه؟ الله ما عارف ولا انت ذاكر ليه؟ هو ذاكر اللي هو النماذج التقليدية دي كلها مكررة علينا عشان ما تقولش ايه المكرر ولا مش مكرر. هتيجي للنماذج الحديثة اللي هي دي هتذاكر الثمانية اللي هم دول هتحفظيهم بالاضافه لان انت هتذاكر الحاجات اللي اخذناها في المحاضره عن نموذج الاتصال. يعني اللي هي مثلا نموذج الجيجا والعمل السياسي والاجتماعي ده كله مش هتايه؟ مش هتذاكريه. هتذاكر نموذج واحد بس اللي هو نموذج الاتصال وتنميه اللي ايه؟ البرنامج. تمام كده؟ امتحان اعمال السنه ان شاء الله هيكون عليها 20 درجه وال10 على الايه؟ على المشاركه. يعني اللي بعد كده هنعمل في محاضره اللي عايز يشارك او يعرف او هو نفس الأسئلة واللي عايز يجاوب يجاوب. أنا تحت ما بلشت زمايلكم أسئلة أعملها لكم تاني وممكن يكون فيها أسئلة جديدة أو ممكن يكون ما فيهاش أسئلة عشان مش متذكرهم بالظبط. هو أنا صورتهم من زمايلكم تحت عشان أعملهم بالظبط يعني. لما اقول يستخدم مثلا النموذج العلمي يستخدم النموذج العلمي لتحليل ووصف ظاهره معينه في المجتمع. بص هو انا مليت اسئله تحت يعني ممكن ابني اسئله جديده وتاخدوا دول على تحت مع بعضيهم وممكن يجي منهم اسئله. هات الكتاب حد كتب المحاضرات حد كتب المحاضره امال هذاكر ازاي وتجاوب ازاي؟ انت عندك نموذج الاتصال وتنفيذ البرنامج ده كله اصلا مشروع مش مكتوب في الكتاب. تمام؟ مالكم يعني بقول له برتبات ولا بقول ايه؟ مسجلين؟ طيب حد كاتبها؟ مفيش ولا واحده كاتبها؟ يعني انا في الامتحان برضه بجيب الحاجات اللي انت كاتبينها واحط منها الامتحان. طب حد معاه كتاب مخطط؟ ينفع تشوف؟ هو انتوا غير اللي تحت يا ما تحكيش عشان مش هتعرف تتجاوب يعني انا قلت لك من الاول اكتب ورايا اللي هتاخديهم هم اللي هتجيب منهم بالامتحان. مسجلين؟ ولما بيحصل موقف كنت قاعد اذاكر مثلا هنا وخرجت في البيت. لا يعني مثلا قاعد اشرح وبعد كده كنت قاعد اذاكر حفظ ولو حد قاعد يعتبر النموذج العلمي. بصوا يا جماعه علشان برضه الغلط اللي حصل السنه اللي فاتت. انا بحط الامتحان دايما فيها اسئله سهله صعب. ايه دي بس ايه ده يعني على بقى بحط الامتحان سهل يعني بحط حوالي 21 درجه للناس اللي عايزه تنجح. ده لو جبت مريم 100 تجاوب الامتحان وده بدليل ان محدش سقط خالص في الامتحان. وبحط 10 اسئله غالبا بيكونوا صعبين من جوه المنهج مش مبرر المنهج بيكون بيوريك ازاي. انا حبيت ان انا اديكم نموذج الاسئله عشان تعرف تذاكر ازاي وتعرف ان شاء الله تجاوب امتحان اعمال السنه وتجاوب اخر السنه عليه. تمام؟ يعني لما اقول مثلا يعرف النموذج العلمي يقصد بالنموذج العلمي لانه نمط يقصد بالنموذج العلمي بأنه نمط بنائي علاقي نمط يعني نوع معين بنائي علاقي يعني في علاقة مثلا بين حاجة وحاجة يوضح العوامل والمتغيرات. يوضح نمط بنائي علاقي يوضح العوامل والمتغيرات التي يؤثر بعضها على بعض. صح ولا غلط؟ صح. دي مباشرة هتلاقيها في الكتاب. تمام. يعتبر النموذج نمط بنائي علاقي يوضح العوامل والمتغيرات التي تؤثر على بعضها البعض. صح. هتلاقيها مباشرة في الكتاب. صح. من خصائص النموذج العلمي أنه قابل للتغيير والتطوير. صح ولا غلط؟ ها؟ صح. يعتبر من خصائص النموذج العلمي أنه قابل للتغيير والتطوير. تعتمد ممارسات النماذج العلمية أو اللي هي استخدام يعني تعتبر ممارسات النماذج العلمية تعتمد ممارسات النماذج العلمية على القيم الأخلاقية لمهنة الخدمة الاجتماعية. صح ولا غلط؟ صح. يهدف نموذج تطوير الاتصال نموذج تنمية البرنامج والاتصال في المجتمع المحلي. يهدف نموذج تنمية البرنامج والاتصال في المجتمع المحلي إلى تقديم وتطوير إلى يهدف نموذج تنمية البرنامج والاتصال في المجتمع المحلي إلى تطوير وتقديم خدمة جديدة. صح ولا غلط؟ صح. هو انتوا خارجين خالص انتوا خارجين رابعة ولا سنة كام؟ أصل المدرج اللي تحت غيركم خالص يعني. والله أنا برضه ببص بتاعت محمد توجد ثمانية نماذج حديثة للممارسة في تنظيم المجتمع. توجد ثمانية نماذج حديثة للممارسة في تنظيم المجتمع. صح ولا غلط؟ صح. الأئمة بيقولوا ما ياخد أعمال السنة كاملة. الأئمة بيقولوا ما ياخد أعمال السنة كاملة 30 درجة. اللي هيقول نماذج الممارسة الحديثة. زي ما قلت حضرتك. ها؟ تقول إيه؟ ها؟ طيب شوية كمان بنسأل السؤال الثاني. بعد كده تعتبر النظرية أعم وأخص من النموذج. غلط. أعم وأشمل. لا مش النظرية هي لا هي أعم وأشمل. سألنا عندك أعم وأخص الاثنين على عكس بعض في نفس الجملة. تمام؟ زي السؤال السنة اللي عدت. فأنت هتذاكر السؤال اللي ذاكرته السنة دي. كده قاعد اخص مش عام واشبه تمام الاثنين عكس بعض. ايوه فانت يعني انا اديتك السؤال علشان ما تقولش الاسئله صعبه ولا كله تحط السؤال وتحط عكسه بالنسبه لك ونحط له كذا حاجه، ونذكر التسجيلات اللي انت بتقولها مسجلاها او من الحياه اللي انت كتباها. من خصائص النموذج، من خصائص النموذج انه غير قابل للتعديل والتغيير. ها؟ غلط، ما لسه قايل لنا من خصائص النموذج انه قابل للتعديل والتغيير. قلت صح، انا بقول لك هنا غير قابل للتعديل والتطوير. من وظائف النماذج العلمية، مالك يا اخي من وظائف النماذج العلمية تقديم عملية الممارسة، صح ولا غلط؟ ها؟ تقديم، صح. من أهداف عملية المدافعة، من أهداف عملية المدافعة إصدار تشريعات وقوانين جديدة. من أهداف عملية المدافعة إصدار تشريعات وقوانين جديدة، صح ولا غلط؟ صح. يتم استخدام استراتيجية الصراع أو نموذج الصراع من قبل الأخصائي الاجتماعي. يا ماما انا مش بوريك على الفصل الاول بس، ده هو انا تحت كنت امتحن زميلكم لحد ما خدنا في لحد الاجراء الاجتماعي، تمام؟ فكان سهل علينا خليتها فصلين، بعد المحايله برضه سهل علينا خليتها فصل واحد، تمام؟ بس الاسئله دي على كل اللي اخدتوه عشان تعرفوا تذاكر ازاي والاسئله بتيجي ازاي والكلام ده، تمام؟ انت ما يكونش الهدف الاساسي عندك اعمال السنه. يعني انا بحب اعمل امتحان اعمال السنه على الكم اللي خدتوه ليه؟ عشان يعني ايه تضغط نفسك وتذاكريه. افضل تذاكر الفصل الاول بس وتروح نايم لحد اخر السنه. بعد يقول ايه يتم استخدام استراتيجيه الصراع من قبل الاقتصاد الاجتماعي عند وجود اتفاق هي المصالح والاهداف. غلط. بيتم استراتيجية الصراع دي بتكون موجودة عند ايه؟ عند التعارف بالمصالح او الاهداف. يجب على القائمين، يجب على القائمين باستخدام الاجراء الاجتماعي اللي هو النموذج اللي اخدته المره اللي عدت، نموذج الاجراء الاجتماعي. يجب على القائمين بالاجراء الاجتماعي عدم التركيز على التوافق والتعاون بين الاطراف المشتركه. اجابه ايه؟ غلط. يعتبر نموذج الاتصال وتنميه البرنامج، نموذج الاتصال وتنميه البرنامج في المجتمع المحلي، نموذج المفترض ان انت حافظها ثلاث مرات تسال على نفس الكلمه وكررها عندي. على فكره المفترض ان انت حافظ اسم النموذج. يعتبر نموذج الاتصال وتنميه البرنامج في المجتمع المحلي من ضمن النماذج التقليديه في طريقه تنظيم المجتمع، صح ولا غلط؟ على فكره انتوا ضايعين ومش هتجاوبوا خالص على الطريقه دي. يعتبر نموذج، هو انتوا بتستعملوا الانتظار؟ انتوا ولا مش انتوا؟ خدت كده على نفسك ليه؟ ها؟ يعتبر نموذج الاتصال وتنميه البرنامج في المجتمع المحلي من ضمن النماذج التقليديه في طريقه تنظيم المجتمع. غلط. ليه؟ طب النماذج الحديثه ايه هي النماذج التقليديه؟ نموذج التنمية والتخطيط الاجتماعي ونموذج الايه العمل الاجتماعي اللي هم ثلاث نماذج. خلي بالك الصفحة ديت ما تستعملش بيها اللي هي رقم كام، صفحة كام؟ اللي هي 29 او اللي هو الجدول ده. الجدول ده قابل ان هو يجي لك منه بتاع 100 سؤال. الجدول اللي هنا ده. علشان كده انا خففت عليهم في النماذج الحديثة ما جبتش غير واحد بس. اللي هو ما نامش اللي شرحناه المره اللي عدت او اللي قبليها والثمانيه الباقيين او السبعه الباقيين هتعرفهم كده معاكم فقط ده ليه. تمام؟ في نموذج التنميه المحليه ينظر الى المواطنين ينظر للمواطنين يقصد بالمواطنين اللي هم اولياء الخدمه الاجتماعيه على انهم مواطنون عاديون. الاجابه صح ولا غلط؟ صح. في نموذج التخطيط الاجتماعي يتم استخدام بعض الاستراتيجيات مثل الإقناع والضغط. صح ليه؟ غلط مثلا. غلط ليه؟ الإقناع والصراع. هتلاقيهم عندك في الجدول هنا يتم باستخدام الإقناع والإيه؟ والصراع. توجد ست عمليات أساسية للقيام بعملية التفاوض. صح غلط مين؟ هما ست عمليات موجودين في الكتاب، ولسه شكلهم لسه ما شافوش أي حاجة، صح ولا لا؟ تتم عملية المدافعة، أنا مش بنمليكم الامتحان على فكرة، ده بنمليكم الحياة اللي هي قابل إن هي يجي زيها في الامتحان أو علشان بتقولوا إن الأسئلة بتاعتك بتبقى نافعة. هي مش نافعة بس هو المنهج بتاع التنظيم يبقى صعب شوية. ولا محاضرة ولا فاهم هيعمل اللي هي ايه؟ غلط. دي بعملها بس مش بعملها كتير، بعملها في 10 درجات او اكتر. الموضوع مش صعب يعني، يعتبر ايه صح، لان المقصود بعمليه البحث والاستقصاء وتحديد الاحتياجات اللي هي ايه؟ اللي هي المقصود بيها عمليه الدراسه. يعتبر تحديد الاولويات من ضمن خطوات القيام بعمليه التفاوض. يعتبر تحديد الاولويات من ضمن القيام بعمليه التفاوض، صح ولا غلط؟ المدافع اللي جاب ايه؟ غلط، لان لو يعتبر تحديد الاولويات من ضمن خطوات عمليه الايه؟ المدافع. تعتبر عمليه الدراسه من الخطوات الاولى، تعتبر عمليه الدراسه من الخطوات الاولى للقيام بعمليه التفاوض. ها صح، تعتبر الدراسه من الخطوات الاولى للقيام بعمليه التفاوض. اجابه ايه؟ صح. من عناصر الموقف التفاوضي، من عناصر الموقف التفاوضي الترابط والتعقيد والوضوح. الله ينور عليك ناس. ايوه كده، هي مفترض الترابط والتعقيد والثلاثه اللي ورا اللي عمال يضحكوا مع بعض دول. انا ما جبرتش حد يعترف المحاضره، سامعين ولا لا؟ الترابط والتعقيد والغموض اللي هو المفترض الصح، يعتبر من عناصر الموقف التفاوضي الترابط والتعقيد والوضوح. الإجابة إيه؟ غلط. يقصد بالقوة التفاوضية، يقصد بالقوة التفاوضية الشخص الذي لديه القدرة على القيام بعملية التفاوض، صح ولا غلط؟ صح. طيب يقصد بالقدرة التفاوضية، احنا هنحط حاجتين صح ولا لا، اللي هي القوه التفاوضيه والقدره التفاوضيه. القوه التفاوضيه اللي هو المقصود بيها الشخص اللي هو يستطيع القيام بعمليه التفاوض. القدره التفاوضيه اللي هو الشخص الذي لديه المعارف والمهارات اللي هو يستطيع من خلالها القيام بعمليه التفاوض. لما بقول يقصد بالقدره التفاوضيه الشخص الذي لديه المقدرة على القيام بعملية التفاوض، صح ولا غلط؟ غلط. أنا حاسس إن أنت بس أنت اللي مركزين معايا أو اللي عاملين، ولا اللي واقع مش مذاكرين بس عشان أفهم. فاتت درجة عمل سنة كويسة، السنة اللي فاتت برضه ديكم كلكم درجة عمل سنة كويسة، خلي بالك. بس استنى الناس اللي هي ما شافتها ما سلمتش الورقة اللي قلت لكم تكتبوا عليها. تمام؟ يعتبر امتلاك الاشخاص الاشخاص المقصود بها اللي هم عملاء الخدمه الاجتماعيه، يعتبر امتلاك الاشخاص المهارات والقدرات لا للمهارات والمعارف يعتبر امتلاك الاشخاص للمهارات والمعارف من ضمن القدره التفاوضيه صح ما انا قلت القدره التفاوضيه القوه التفاوضيه اقدر اعمل ولا لا اقدر اكون بعمليه تفاوض ولا لا لكن القدره التفاوضيه اللي هي مدى امتلاك للمعارف والقدرات والمهارات والخبرات اللي تمكنني ان انا ايه اقوم بعمليه التفاوض تعتبر مؤسسات رعاية الأحداث مؤسسات دفاعية إجابة إيه؟ صحيحة دي مش هتلاقيها مكتوبة في الكتاب تمام؟ بس إحنا ذكرناها في المحاضرة وشرحناها في المحاضرة عشان محدش يجي يقول لي جاي من بره الكتاب أنا بجيب لك أسئلة بناء على فهمك أنت الأسئلة اللي أنت مذاكرها بتنجحك بجيبها مفيش مشكلة تنجحك وتجيب جيد وتجيب جيد جدا كمان طيب لو كنت تعتبر مؤسسات رعاية الأحداث تعتبر مؤسسات رعاية الأحداث مؤسسات أولية مؤسسات ثانوية دفاعية غلط لأن رعاية الأحداث مؤسسات إيه؟ أولية تمارس فيها الخدمة الاجتماعية بصورة أولية أو بشكل إيه؟ أساسي أو بشكل مباشر طيب الجامعة هنا أولية ولا ثانوية؟ ثانوية والمدارس ثانوية علشان الغرض الأساسي ليها هي عملية الإيه؟ التعليم ولكن تمارس بداخلها مهنة الخدمة الاجتماعية. من أهمية الإجراء الاجتماعي من أهمية الإجراء الاجتماعي تحقيق التعاون بين الأفراد والقيادات المجتمعية صح ولا غلط؟ صح طيب لما أقول صوت بين الأفراد والقيادات المجتمعية ما أنا جايبك بالكلام أهو قولي قلت كده في قولي إيه؟ ما انا عارف ايوه صح مكتوب عندك ايه؟ بين الشعب والقيادات والحكومات صح ولا لا؟ هي الشعب هو المقصود بالافراد والقيادات والحكومات يقصد فيها القيادات المجتمعيه تمام؟ فانت الحاجه زي ما هي مش حرفيه فاهم ايوه ما انا بجلد عليك المنهج ده نقطه يعني علشان لو قررت يعني انا مثلا في الثمان نماذج الحديثه دي لو قررت عليك الثمان نماذج اللي عندي دول كاملين ان هم تقعد تذاكر فيهم سنه كامله علشان كل نموذج فيه عالم مستخدم وليه جمهور وليه استراتيجيات وليه تكتيكات وليه ادوار علشان تستوعبيهم وتفصليهم عن بعضهم وعن الثلاثه التقليديين انت عايز فتره كبيره خالص وهتخش الامتحان ممكن تجاوبهم كلهم بالعكس فلذلك انا مخطط عليكي وخدت نموذج واحد بس باستثناء ثلاثة تقليديين اللي هم العمل والكلام ده كله. انا خايف منك. مفيش مشكلة مع قدام وتحت برضه ما حفظهمش. طب وليه طيب كده كده؟ حد يقولهم تاني طيب؟ اللي هي النماذج الحديثة وهياخد عمالة سنة كاملة. هات لي اسمها ما تعرفيش. نقول لهم يا اقعد وهسألك فيهم تاني برضه. ماشي؟ اللي قولهم تاني اللي هم نموذج ايه؟ تنظيم الجيرة، المجتمع الوظيفي، العمل السياسي والاجتماعي، التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الحركات الاجتماعيه، نموذج التحالفات، نموذج العمل السياسي، نموذج التخطيط الاجتماعي، ده من نماذجهم. يمكن ان تكون القضيه تفاوضيه، كلمه القضيه التفاوضيه اللي هي المشكله، تمام؟ يمكن ان تكون القضيه التفاوضيه قضيه انسانيه او شخصيه او اجتماعيه او اقتصاديه، صح ولا غلط؟ ها؟ صح. طيب يمكن ان تكون القضيه التفاوضيه قضيه مجتمعيه، صح ولا غلط؟ صح. صح ليه؟ ايه الفكر دي؟ انا ايه اللي يقصد بكلمه مجتمعيه؟ ليه يقصد بكلمه مجتمعيه؟ اللي هي اقتصاديه وتعليميه واقتصاديه وصحيه، وهي ايه؟ ما بقول لك هي ايه؟ علشان لما اقول لك قضيه مجتمعيه تمرير عليها غلط، لا هي مش غلط، هي ايه؟ صح. قضيه انسانيه او شخصيه او اجتماعيه او اقتصاديه. إجابة صحيحة. ولما أقول إيه تضطر القضية التفاوضية، يمكن أن تكون القضية التفاوضية قضية مجتمعية، إجابة إيه؟ صحيحة. تجنب الممارسات العشوائية في الممارسة، تجنب الممارسات العشوائية في الممارسة من ضمن أهداف النماذج العلمية. نعم جميل بالبركة، ما الجو بالبركة دي من المذاكرة هي اللي بتضيعها. صح ليه؟ يعتبر تجنب الممارسات العشوائية من ضمن أهداف النماذج العلمية. غلط. غلط ليه؟ دي بنصاف حالي بالي غلط. طيب علشان هي من ضمن وظائف النماذج العلمية. من ضمن الوظائف تجنب الممارسات العشوائية، مش من ضمن الايه؟ الأهداف. من ضمن الاسئله الصعبه اللي جتها السنه اللي فاتت كانوا سؤالين في المقدمه. صح؟ في المقدمه وفي اخر الوقت. ما تسالنيش بس خلاص، برضه في واحد تحت برضه بيتفرج كل مره انت تاخد الوضع دي. ليه؟ ما اعرفش. ولا زي ما بقول لك بالعكس، انا مش مستني بالعكس، الانسان بيلاقي الزب ده لو جبت امتحان صعب والناس كتير صغر، لكن ما شاء الله الحمد لله مش اي حد صغر خالص. وانا قلت لكم كده من بدايه المحاضره، فما تفكرنيش بالموضوع الثاني. لا هتلاقي جدا تعتبر امتياز. قسم جاك روزمان، قسم جاك روزمان نماذج تنظيم المجتمع إلى ثمانية نماذج حديثة. غلط. إجابة إيه؟ غلط. طيب قسم جاك روزمان نماذج تنظيم المجتمع عام 1986 إلى ثلاثة، يا بنت إلى ثلاثة نماذج حديثة. الشباب اللي ورا لو مش عايز تستفد وتبطل المحاضرة ما تقدرش. سيبك من الشباك اللي قاعد تبص عليه ده. قسم جاك روزمان النماذج تنظيم المجتمع عام 1986 الى ثلاثه نماذج تقليديه. تمام، الاجابه ايه؟ خاطئه، هم عام 1968. تمام؟ لا لا هو حتى برضه ما بيصفيش طوالي. ما بيجيبش طوالي كتير عشان عارف ان هي بتطول المرض. تتفق اهداف الممارسه مع المجتمع تتفق اهداف طريقه تنظيم المجتمع تتفق اهداف طريقه تنظيم المجتمع مع اهداف النماذج الحديثه لممارسه طريقه تنظيم المجتمع، صح ولا غلط؟ لا صح، اخذناها المره اللي فاتت هتلاقيها في كتابك في المنظوم واخذناها. تتفق اهداف طريقه تنظيم المجتمع تتفق اهداف طريقه تنظيم المجتمع مع اهداف النماذج الحديثه. إجابة صحيحة، قلنا أهداف الممارسة مع المجتمع المحلي أو أهداف النماذج الحديثة هي أهداف إيه؟ أهداف طريقة تنظيم المجتمع. يعتبر الهدف الأساسي من ممارسة النماذج الحديثة في طريقة تنظيم المجتمع تحسين نوعية الحياة الاقتصادية والاجتماعية، صح ولا غلط؟ إجابة صحيحة، تحسين نوعية الحياة الاجتماعية والاقتصادية. طيب احنا أخذنا المرة اللي أخذنا فيها مدة الاتصال ما نسمو الأهداف بتاعته، صح؟ عامة لما ترجع للتسجيل اللي أنت سجلته لي هتلاقيه إن شاء الله. لما قلت توصيل المنافع الاجتماعية والاقتصادية من ضمن أهداف نموذج تنمية البرنامج والاقتصاد في المجتمع المحلي. هي أكيد صح، أكيد صح ليه؟ علشان توصيل المنافع الاجتماعية والاقتصادية من ضمن أهداف طريقة تنظيم المجتمع. وإحنا قلنا أهداف طريقة تنظيم المجتمع تتفق مع أهداف ممارسة النماذج الحديثة، يبقى الإجابة إيه؟ صحيح. تعتبر المدافعة عملية المدافعة هي القيام بعملية تعبير الجهود المبذولة من أجل تطوير برامج منظمات المجتمع المحلي. تعتبر المنافعة هي القيام بعملية تعبئة الجهود المبذولة من أجل تطوير برامج منظمات المجتمع المحلي، صح ولا غلط؟ ها؟ قال لي الجواب ياخد عمل السنة كاملة برضه. غلط ايه طيب؟ وانا مش عارف الموضوع ده صح ولا غلط. لو قلتيها هتاخد عمل السنة كاملة. من اجل تطوير برامج منظمات المجتمع المحلي. هتيجي معاك ما تنسيش، لا مش الاجراء. الاجراء الاجتماعي اللي هو حل او تعديل او تغيير في سياسه المنظمات الاجتماعيه. ان انا اتخذ اجراء او فعل اجباري معين. لا انا اقول اخذ عمل الساعه كامله. اللي هو اللي يقصد بها تعبئة الجهود المبذولة من أجل تطوير برامج منظمات المجتمع المحلي. نموذج الاتصال وتنمية البرنامج في المجتمع المحلي. ارجع للكتابة المحاضرة اللي عملناها عن النموذج واعتبرها ان هو يقصد به تعبئة الجهود المبذولة. تمرين طيب عشان تعرف انا كيف ممكن أراد الهدف من يعتبر نموذج تنمية البرنامج والاتصال في المجتمع المحلي هو أحد النماذج الممارسة المعنية في طريقة تنظيم المجتمع الذي يهتم بتنمية المنظمات من خلال تعبئة الجهود المبذولة من أجل زيادة برامج المنظمات والعاملين بها. تمام؟ أنا كل امتحاناتي برضه بجمع من اللي أنتوا كاتبينه بعينه. ده بيتنسى. ثواني يا نور. ده بيتنسى اللي أنتوا كاتبينه ده هم اللي بتنسوه. وبتنسوا تذاكروا منه وتذاكروا من حياة تاني. فأنا بجيب من ده زي كده. يعني الحمد لله حبيت إن أنا أقول مثلا سؤال وزميلتك كتب خط إيديها في المحاضرة خلاص. ماشي؟ اللي كاتب المحاضرات يتقال زمايله ما يفخرش بيه عليها. آخر سؤال ثواني بس. يتكون نموذج الاتصال وتنمية البرنامج من بناء القدرات المعلوماتية والروابط المؤسسية. إجابة إيه؟ صحيحة. لا. يتكون نموذج الاتصال وتنمية البرنامج من الروابط المؤسسية والقدرات وبناء القدرات المعلوماتية. صح ولا غلط؟ ها الايمان صح ولا غلط؟ صح. يعني ايه بناء القدرات المعلوماتيه؟ ويعني ايه الروابط المؤسسيه؟ مش قلنا ان النموذج بينقسم لشقين، شق تنميه برنامج وشق اتصال مع القيادات والمؤسسات اللي هي بتقدم النشاط او بتقدم الخدمه. بس كفايه كده. شوفوا لو في اسئله تانية مع زميلك فتحت يعني فاخدها من المحاضرين. ده هو نظام الاسئله. يعني انت بتذاكر ان شاء الله في الفتح تذاكر على هذا النظام. حط اسئله لنفسك. حط اسئله كتير. يعني توقع اسئله. توقع من ذاكر. في فرق بين انك تتوقع السؤال وتدور في دماغك وفي فرق انك انت تذاكر السؤال من حاجه كده حتى لو حد جابه لك بكذا صيغه. تمام يا بنات؟ المرة الجاية إن شاء الله هناخد إيه؟ اللي هي نظريات. أنا عندي سؤال، أي استفسار؟ قولي لهم طيب. طب ما تخليش معايا. يا خدوش يا زميلي. طب ما تخليش.